لو تسألني ما عندي ما عندي وانا غالي عايش حياتي وحدي علشان الكل تسالي فيامي يا معانل وصرت انا ليالي فلعت مليك وماشي من فيكو يوم مشالي بتعيبو وصرت يضلوا يجيبو خدت الكل على عيبو ليش على حبب بيخيبو مدري ليش انا مدري الكل هاجرني بدري اللي ما يقدر قدري ما يسوي بالطبلو للي ما عهما صاري بتعشقوه اجباري واللي ليكو كان شاري انتو بعتو تسألني ابو الصاحب ما شلي شلتو ما حد شايلني احساس انا قاتلي قتلو العيبه هاد الرد ليكو بعيبه حقي انا هجيبه لا خدمه بدها الطيب انا خلاص استجدع يا ما وجد حبل النذا لا شدد زي انا مش هتجد من الناس فارقت اللي عطاكو اللي عطاكو خيره الشخص اللي رضاكو دورت على غيره دورت على الرخاصة عشان لقيت عليكو الكل عرف خلاصة وانا خلاص لقيكو الضربة عشان تروح تغرب واسوى ايام تجرب لكن مش راضى الاغرب الاغرب الا الاقرب فيك يبوق لديكم يعني لا خوف عليكم وجودكم زي عدمكم الاشكال اللي زيكم ما بتعيد ما تشموا يلي عالناس بترموا كل واحد حارق فيلمه في قفايب تتكلموا على وين يا خيبي اسمعني يا غشيم ياللي مفكرني بعدك اني عايش حزين وانا رايك في بعدك لو عشت لك يومين وفاكر انك انت هجيت عيش عميل اللي زيك دفرت العمدة العمدة حسن العمدة مسوي ليك وهمدة العمدة عمدة عمدة ابو محمد وحسين حسن وحسين العمدة ما يعشروا عالم نمضي ما بتوي على موقع مهرجانات.com